سائل يسأل عن قوله تعالى: هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو السميع العليم. الآن ماذا قلنا؟ كلمة إله معناها إيه؟ معبود. يبقى هو الذي في السماء إله يعني إيه؟ من الذي يعبده في السماء؟ أهل السماء. وفي الأرض إله يعني إيه؟ معبود يعني يعبده إيه؟ أهل الأرض. فالله تعالى يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، وليس في هذه الآية دليل لا من قريب ولا من بعيد على أنه سبحانه وتعالى في كل مكان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل جواب.